وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث مالك به. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن سلام وهلال بن يساف والسدي والثوري ومالك بن أنس وابن زيد أنهم كلهم قالوا إنه عبد الله بن سلام. وقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا رضي الله عنهم وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء. وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية، وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطأوا خطأ بينا، كما قال تبارك وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا. ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ولهذا قالوا لقالوا قالوا نعبوها. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله تعالى وإذ لم يهتدوا به، أي بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم، أي كذب قديم، أي مأثور عن الناس الأقدمين، فينتقصون القرآن وأهله. وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة. من تزيين الشيطان لهم أن هؤلاء لا يسبقونهم إلى الخير، هذا من جهلهم وضلالهم، فإن الخير بيد الله يوفق له من يشاء، فكم من فقير ومسكين وغير معروف يوفق للخير، وكم من كبير وعظيم يحرم الخير، فالخير بيد الله يعطيه من يشاء ويوفق له من يشاء من عباده الراغبين في الخير الحريصين عليه، وإن جهلهم الناس وإن اختفوا الناس. الواجب على العاقل أن يتدبر ويتعقل ويتواضع، يسأل ربه التوفيق ولا يغتر بماله أو جاهه ويقول لو كان هذا خيرا لما سبقنا له فلان وفلان. لماذا؟ قد يكون فلان وفلان عند الله خيرا منكم أفضل، لما عنده مال، المال ما له قيمة، المال ما له جاه عندك وعند أهل، ما له قيمة، ربك أعلم وأحكم، أليس الله بأعلم الشاكرين ويعلم أحوالهم. فالواجب اتهام الرأي واتهام النفس، وأن يكون المؤمن حريص على طلب الحق وأن يتواضع لله ويحرص على قبول الحق ولا يزدري غيره ويظن السوء بغير حق. السؤال كله مكية، السورة مكية. ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، وهذا كتاب يعني القرآن مصدق أي لما قبله من الكتب، لسانا عربيا أي فصيحا بينا واضحا، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، أي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تقدم تفسيرها في سورة حاميم السجدة. وقوله تعالى فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما خلفوا، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوقها عليهم، والله أعلم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له والإخلاص وإخلاص العبادة والاستقامة إليه عطف بالوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن كقوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله جل جلاله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال عز وجل هاهنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضي الله عنه قال قالت أم سعد لسعد أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله تعالى. فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الآية. ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجة من حديث شعبة بإسناد نحوه وأطول منه. حملته أمه وصبر عليها سعد ولم يزل يدعوها إلى الله حتى هداها الله وأسلمت. جاء في رواية أنه قال لو كان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا لم أخرج محمد عليه الصلاة والسلام أكلت أو لم تأكلي. فلم يزالوا بها حتى أكلت وحتى هداها الله وأسلمت. وهكذا أم أبي هريرة لم يزال بها حتى هداها الله وأسلمت. اللهم استعان لا حول بحد وبلاغ. فالإحسان من الوالدين مهما نطاعته المعاصي لا إنما يطاعوه المعروف. ولهذا قال جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس له فلا تطعهما مثل قصة أم سعد وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني أحسن إليهما ولو كفرا حتى يهديهم الله. فصبر سعد وصبر أبو هريرة وأحسن إلى والدتهما حتى هداها الله وأسلمت. ولا يزيده النصيحة إلا شبعة. العاب الوالدين إذا نوصي أكثر من مرة ولا يزيده النصيحة إلا شبعة. يسحق إذا كان الهجر ينفع. إذا كان الهجر ينفع لا بأس. إذا كان الهجر ينفع أو كان ما ينفع الهجر يستمر معه في النصيحة ولا يؤدى من كان رفع أمره للمحكمة أو الهيئة يؤدب. حملته أمه كرها أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحم وغشيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة. ووضعته كرا أي كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فجوزوا من جنس عملهم فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الهون وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفضعة. أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا

قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ قال فحملتها فأتيت بها المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وإذا بلال رضي الله عنه متقلدا السيف بين يدي رسول الله. النخل يعني أنهم طوال نحط نصها بالخاول اللي عنده النخل نحط نصها النحل. طريق أخرى مرسلة من عزالة يا أحمد يا أحمد يا أحمد يا أحمد شو راجع مسلم مسعود المسعود أنا مسعود أنا ابن مسعود يراجع راجع مسلم نعم. طريق أخرى مرسلة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطبراني أخبرنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن قالهم 12,000 جاءوا من جزيرة الموصل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه أنظرني حتى آتيك وخط عليه خطا وقال لا تبرح حتى آتيك فلما خشيهم ابن مسعود رضي الله عنه كاد أن يذهب فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة. طريق أخرى مرسلة أيضا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل يا رسول الله إن ذاك لذو ندبة فاتبعه ابن مسعود أو فأتبعه إن عندهم ندبة عيسان عندنا إيش وقال قال سعيد بن أبي عروبة قبله هذا أوله طريق نعم قال سعيد قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل يا رسول الله إن ذاك لذو ندبة فاتبعه ابن مسعود رضي الله عنه أخو هذيل قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبة يقال له شعب الحجون وخط على ابن مسعود رضي الله عنه خطا ليثبته بذلك قال فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي أهال باللام نعم يعني أرى ما يهولني نعم وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفها نسور هذا ضعيف أيضا لأن قتادة تابع مرسل نعم وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا القرآن فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما اللغط الذي سمعت قال صلى الله عليه وسلم اختصموا في قتيل فقضي بينهم بالحق رواه ابن جرير وابن أبي حاتم فهذه الطرق كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن قصدا فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل وشرع الله تعالى لهم على لسانه وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم وإنما كان بعيدا منه ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. هذه طريقة البيهقي. وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد وهي عند مسلم، ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى والله أعلم. كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره قل أوحي إلي من حديث ابن جريج قال قال عبد العزيز بن عمر أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى، وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين. وتأوله البيهقي على أنه يقول فبتنا بشر ليلة بات بها قوم على غير ابن مسعود رضي الله عنه ممن لم يعلم بخروجه صلى الله عليه وسلم إلا الجن إلى الجن، وهو محتمل على بعد والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عمرو والأقوال كلها معلولة، يعني مسعود معلولة، مسعود جزم أنه لم يحضر، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو جزم بعد وفاة النبي لم يحضر، دل على أنه لم يحضر، وإنما نص القرآن على ذلك وأنهم حضروا، وجاءت الطرق الأخرى الكثيرة التي فيها أنه خرج إليهم وتلا عليهم القرآن. أما القرآن ظاهر في أنهم صرفوا إليه ووحي إليه أمرهم، والوحي إليه أنه استمع نفر من الجن، وحي إليه أنهم استمعوا وأنهم بلغهم القرآن، وهكذا قال وإذ صرفنا نفر من السماء القرآن، ليس فيه أنه شاهدهم وأنه عليها بهم. هذه الطرق وجد فيها ما يثبت، وإلا فالأصل أنهم بلغوا من غير أن يكون هو عليه الصلاة والسلام شاهد ذلك، لكن الرب بلغهم إياه بسماعهم القرآن من قراءته صلى الله عليه وسلم ومن أخبار الصحابة رضي الله عنهم لغيرهم. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أسمعهم القرآن لكن من غير رواية من مسعود، من طرق أخرى ليس فيها مسعود، يعني هذه الطرق التي ذكرها المؤلف قد يشد بعضها بعضا. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب حدثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرنا الحسن بن سفيان حدثني سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن يحيى عن جده سعيد بن عمرو قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإداوة لوضوئه وحاجته، فأدركه يوم فقال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. قال صلى الله عليه وسلم ائتني بأحجار أستنجي بها ولا تأتني بعظم ولا روثة. فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته، فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ قال صلى الله عليه وسلم أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد، فدعوت الله تعالى لهم ألا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوه طعاما. أخرجه البخاري في صحيحه عن موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحيى بإسناده قريبا منه. فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك. صحيح صحيح، وهكذا ما جاء في سورة الرحمن وأنه تلا عليهم الآيات فقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. نعم. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يدل على تكرار ذلك.